القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. وللنجاح فرحة، وهو من أجمل الأشياء التي ينتظرها الإنسان بحياته، ومن أسرار النجاح النظام والثقة. أسعد معكم اليوم هيلة سالم. عزيزتي المستمعة، أكد وزير التربية والتعليم أن يوم 21 يونيو هو بداية امتحانات الثانوية العامة، ولكل أسرة بها طالب في الثانوية العامة هذه الكلمات من القلب. نصيحتي لكل أب وأم أولادهم في الثانوية العامة، رفقا بأبنائكم وأبنائنا وبأنفسكم، الثانوية العامة مش آخر المطاف، هي مرحلة من مراحل الحياة. لو كل واحد فينا حط دي جواه هنخفف ضغط كبير جدا على نفسنا وعلى أولادنا إحنا بنكون سبب فيه. ياريت ندعم أولادنا بالكلام الإيجابي ونطمنهم ونديهم ثقتهم بنفسهم. كمان ياريت نهدى وما نقلقش، لأن التوتر ده بيتنقل لأولادنا. كمان بلاش شد وجذب في الفترة دي عشان ما نضغطش عليهم، ونوفر لهم المناخ المناسب والجو الهادي سواء عند النقاش أو في الكلام معاهم، لأن كل ده بيكون لي أثره الجيد في فترة الامتحانات وإن شاء الله في أدائهم. أخيرا عليكم بالدعاء ليهم وإن ربنا يوفقهم إن شاء الله. بالنسبة للمراقبين اللجان، نصيحتي ياريت نتحلى مع أولادنا بالهدوء والصبر والابتسامة الجميلة اللي هي تعتبر صدقة، والكلمة ياريت الطيبة، وكمان صوتنا يكون منخفض علشان ما نسبب لهمش توتر. كل ده انتم ان شاء الله بتساعدوهم ان هم يأدوا كويس وتكون بإذن الله يخرجوا بدون توتر او ضغوط، لان دول امانة وانتم اكيد اهل للامانة دي. ربنا يوفقكم جميعا ويسدد خطاكم، وبالتوفيق والنجاح لأبنائنا الطلاب ان شاء الله. كان معاكم صفا الفقي، ارشاد نفسي وتربوي. أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. أوه ياني يا رب أمي. ألو رفع. أيوة يا مدام أميمة، ازيك؟ إيه سلامتك، في إيه مالك؟ لا أبدا مفيش، أنا كويسة الحمد لله. أصلي صوتك مش عاجبني، أنا صحتك؟ لا لا لا أبدا، أنا مطبقة بس وما نمتش من امبارح. ربنا معك يا حبيبتي. أموري؟ لا خلاص بقى، بس لما ترجعي من شغلك وترتاحي ابقي كلميني أو تعاليلي. حاضر، من هنية. باي يا حبيبتي، مع السلامة. يا ترى كانت عايزاني ليه؟ يا ترى في إيه؟ لا، أنا الأول أروح أنام وأدوق النوم اللي وحشني. بصراحة فكرة جميلة جدا يا أميمة. هتكوني معايا يا نسمة؟ آه طبعا، وهقول لرشا تيجي معانا. الفكرة هتعجبها جدا. أكيد طبعا. لكن قوليلي، أقولك إيه؟ أحمد معاكي في الفكرة الجميلة دي؟ أنت لسه فاكرة؟ ده العادي والمهم. لا، العادي والمهم، كله لازم نتفاهم عليه ونتفق عليه. الشراكة الجميلة. وفي الفكرة دي أحمد اداني مكافأة. واو، مكافأة مال 1000 جنيه. 1000 جنيه وهتعمل بيهم ايه يا أميمة؟ هيدخل في تكلفة المشروع الجميل اللي كله معاني جميلة. هو ايه الحكاية يا دكتورة رشا؟ هو انا اخر من يعلم؟ لا طبعا، ازاي انت اول من يعلم؟ يا سلام، ده انا لغايه دلوقتي ما عرفتش ايه اللي كنت بتتفق عليه انت واميمه. طب ايدك بس ادفع الاول وانا اقول لك. ادفع؟ ايوه يا طارق، اللي هقول لك عليه دلوقتي حالا. ادفع ايه يا فندم؟ يعني اللي تقدر عليه. طب قولي لي، خليني اعرف. مدام وفاء كانت هتزعل مني، لكن انا لحقت نفسي بسرعه. برافو عليك يا اميمه، هي بتهتم جدا بالافكار اللي زي دي. طبعا، رئيس جمعيه الاصاله والذوق اللي رسالتها واهدافها كلها بجبر الخواطر واسعاد الناس. كتر خيرها، داخله معانا في تنفيذ الفكره بقوه ومش حاله واحده. امال ايه؟ نجمع معلومات من الجهات المعنيه والتنفيذ يتم على التوالي. أنا بس كان نفسي أعرف إيه المشروع الجميل ده اللي أنا هشارك فيه. وأخيرا يا طارق عرفت. يا سلام، أنا عرفت وانشرحت وطلبت مدام أميمة وهنتها. حاجة جميلة جدا إن أنا رايحين نشارك طفل ابن شهيد وهو بيحتفل بعيد ميلاده. ومدام وفاء كمان قدرت تتحصل على تاريخ 4 أطفال تانيين. أنا معاكم يا دكتورة رشا. لا مش عايزين زحمة، العدد في كل مرة هيكون 4، 2 مننا و2 أطفال يروحوا معانا يهنوا. طب والتورته؟ اجمل تورته وهابي بيرث داي يا ابن الشهيد البطل، يا ابننا كلنا وحبيبنا كلنا. المستمعة، ولمواجهة فيروس كورونا اتخذت الدولة العديد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار هذا الفيروس ولحماية المصريين من هذا الوباء. وأهمية الالتزام بهذه الإجراءات، هبة يوسف أجرت الحوار التالي. معنا الأستاذة إيمان الدربي، الكاتبة الصحفية، نائب رئيس تحرير مجلة حواء. أستاذة إيمان، أهلا بحضرتك معنا. أهلا بك يا أستاذة هبة وبكل المستمعين. أستاذة إيمان، بنتكلم مع حضرتك عن إجراءات إدارة أزمة فيروس كورونا. اتخذت الدولة الكثير من الإجراءات والتدابير للتعامل مع الأزمة، وكانت من البداية. في الحقيقة لو اتكلمنا على الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، يمكن أهم حاجة هنحب نتكلم عنها أو أنا هتكلم عنها هي فكرة إن هذه الإجراءات كانت إجراءات باقية في وقتها المظبوط. قبل ما يحدث مشكلة كبيرة كنا بنلاقي الدولة بتتخذ الإجراءات المناسبة، سواء الخاصة بحظر التجوال أو الخاصة بغلق المحال التجارية أو وقف الرحلات الجماعية. أي كان هذه الإجراءات كانت إجراءات واعية من خلال متخصصين لإدارة هذه الأزمة. وفي الحقيقة أنا شعرت أنه الفرد المصري غالي جدا، شعرت أن هناك دولة تستطيع حمايتي في مثل هذه الأمور وغيرها. يعني عايزة أقول حاجة مهمة جدا، أنه الإنسان لما بيشعر انه في اطار دولة تستطيع حمايته حتى من الامراض، تدير الازمات كما يجب، بيشعر بالثقة وبيشعر ان هناك دولة قوية هو منتمي ليها. كمان في نقطة مهمة جدا، انه يمكن الجانب الايجابي في الخاص، الجانب الايجابي الخاص لفيروس كورونا، انه احنا كلنا يعني بشكل كبير بقى في ناس كتير عندها وعي بالمشكلة. زي ما بنقول ان هناك افراد لا يستطيعون تقدير حجم الكارثة الخاصة بالوباء، هناك افراد اخرون، ناس عادية جدا، استطاعوا انهم يعني يقدروا هذه الأزمة وقد إيه هي كبيرة، وحتى وجدنا إنه في ناس عادية جدا بتبيع بتمارس أعمال عادية جدا بسيطة، بتضع الكمامة وبتلبس الجوانتي وبتحافظ وبتغسل إيديها كويس وبتراعي قواعد السلامة من هذا الفيروس. في الحقيقة احنا محتاجين، اذا كنا بنتكلم على التدابير والاجراءات اللي تتخذها الدولة لحمايتنا، محتاجين كمان كلنا نكون على وعي، ندرك يعني ايه ان احنا نحافظ على المسافة بيننا وبين الاخرين، ندرك ان احنا نغسل ايدينا كتير بالمية والصابون، حتى مش مهمة مطهرات بس، حتى بالمية والصابون بكثرة، نهتم بان احنا ما نقربش من بعض قوي، ان احنا ما نخلطش الناس بكثرة، يعني نأجل الأمور، إذا كان في فرصة أن أنا أجل أشتري حاجة، إذا كان في فرصة أن أنا أجل أشتري هدوم ملابس، يعني الدنيا ليست نهاية العالم، يعني أنا لما يحصل لي كارثة لا قدر الله أحسن ولا أني يعني أستطيع أن أنا أقلل شوية من استهلاكي، أقلل شوية من نزولي، أقلل من علاقاتي. أعتقد أن إحنا كلنا يعني نستطيع أن نحمي أنفسنا وأهالينا وأولادنا من هذا الفيروس. وإحنا سمعنا عن حالات كثيرة جدا جدا لناس كانت متخيلة أنها لا يمكن يصيبها المرض وأصابها المرض، ومش بس هي وكل اللي حواليها. يعني لعلنا يعني نتخذ هذه الفترة اللي جاية أن إحنا نستطيع أن نكون أكثر قدرة على حماية أنفسنا بقدر المستطاع، يعني نتبع أساليب السلامة والإجراءات وتدابير التي تنص عليها الدولة، زي ما يتقال ما فيش نزول يا جماعة، في حظر ما ننزلش، نقعد في بيوتنا، بلاش نحاول نبقى في تجمعات كثيرة نعمل ده. أعتقد أنه ده كله لمصلحتنا، يعني مش الفكرة أن أنا مش هأذي نفسي بس، ده أنا هأذي نفسي واللي حواليا وممكن جيراني ممكن أهلي. ربنا يسلمنا جميعا، وشكرا لدولتنا القوية، شكرا لكل إنسان واعي قادر على أنه يحمي نفسه ويحمي اللي حواليه ويحمي بلده. عزيزتي المستمعة، جهاز المناعة في جسم الإنسان له دور كبير في حمايته من الأمراض والإصابة بها، وأطلقت منذ أيام قليلة حملة قومية لتوعية المواطنين بوسائل تقوية المناعة ضد فيروس كورونا بعنوان منعتك حمايتك. مزيد من المعلومات عن هذه المبادرة أجريت الحوار التالي. الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح بوزارة الصحة، صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على السادة المستمعين. دكتور أمجد، حضرتك أحد المشاركين في حملة منعتك حمايتك، الفكرة جت إزاي؟ أحب أقول إن إحنا طبعا حملة منعتك حمايتك هي حملة مهمة جدا لتوعية الناس بدور الجهاز المناعي ودور المناعة في مكافحة الأمراض المعدية، خصوصا في ظل وجود فيروس كورونا، إن المناعة لها دور كبير جدا جدا جدا، والتغذية المناعية والعناصر الغذائية مهمة جدا لتحسين وظائف جهازنا المناعي. دكتور أمجد، أهمية العناية بالمناعة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا. أحب نتكلم عن دور المناعة في علاج فيروس كورونا. حابب أقول إن فيروس كورونا حتى الآن ملوش علاج، وإن طرق الوقاية الوحيدة من هذا الفيروس هو ارتداء الكمامات. لذا كان دور المناعة مهم جدا لتحفيز هذا الجهاز المهم جدا لمقاومة هذا الفيروس، ولذا كان لازم أن ننوه أن حملة حمايتك منعتك أو منعتك حمايتك هي حملة هامة جدا جدا جدا جدا، حتى يكون جهازنا المناعي على استعداد وعلى هبة استعداد لمقاومة هذا الفيروس. دكتور أمجد، هل هناك نظام غذائي صحي متكامل يجب الحرص عليه في هذه المرحلة للوقاية من فيروس كورونا؟ نحب نقول ان احنا طبعا في الاشخاص الاصحاء نحب نقول لهم ان العوده للطبيعه واخذ الاغذيه المناعيه من مشتقاتها الطبيعيه او مصادرها الطبيعيه هو الاهم، بمعنى ان احنا فيتامين سي له دور مهم جدا في المناعه وتقويه الاغشيه المخاطيه للرئه، ناخده من مصادر الطبيعيه زي الجوافه والكيوي والبرتقال والاستفنج. الزنك مهم جدا، التفاعلات الانزيميه اللي بتحصل لجهازنا المناعي وتقويه وتحسين جهازنا المناعي ممكن ناخده من البقوليات ومن المكسرات. الفيتامين د ناخده من الشمس، الاوميجا 3 ناخده من السمك ومن التونه، العناصر الغذائيه هي الاهم. امتى ممكن نقول ان العناصر الدوائيه مهمه لجهازنا المناعي؟ في حاله وجود جائحه وفي حاله وجود اصابات او ناس المعزولون منزليا او ناس المصابون فعليا بفيروس كورونا هم بالفعل في احتياج الى جرعات اعلى من ان احنا بناخدها من المصادر الطبيعيه. فبيحتاج مريض كورونا الى عنصر الزنك، يحتاج مريض كورونا الى فيتامين سي، يحتاج مريض كورونا الى اوميجا 3، يحتاج مريض كورونا الى لاكتوفيرين، وهذا علاج جديد نازل في بروتوكول وزاره الصحه بيحفز وبيعالج بيحفز جهازنا المناعي ضد فيروس كورونا. عزيزتي المستمعه، والان حان اللقاء مع الفنانه سميره عبد العزيز، الكاتبه نشوى الغندور، وماما سميره ونصايح كتيره. اخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، صباح الخير، يا رب تكونوا بخير وعافية، ودايما أنتوا تستنوني ودايما أنا معاكم. الحقيقة يا حبايبي في حاجة كده بتحصل بتضايقني جدا ومش لاقيه لها أي تفسير ولا مبرر. الناس اللي بتفرح لما ابنهم أو بنتهم الصغيرين اللي لسه مش بيعرفوا يتكلموا أو بيتكلموا بسيط لكن عرفوا يلقطوا من هنا أو هناك لفظ سيء أو شتيمة، وإحنا عارفين قد إيه الأطفال في الوقت ده بيلقطوا بسهولة جدا، طبيعي إنهم يرددوا بدون وعي الكلمات اللي سمعوها. لكن اللي مش طبيعي إننا ننبسط بده ويبقى مصدر ابتسام وترحيم مننا لمجرد إن نطقوا للكلمة لذيذ ومخارج حروفه لسه مش مكتملة ولسه ما عندوش الوعي الكافي اللي يفرق بيه بين الكبير والصغير أو الغلط والصح. فنضحك، نضحك قوي لما يشتم أبوه أو جده أو أمه أو جدته. لا يا حبيبي، احنا قصرنا في دورنا، نسينا أن التعليم في الصغر كان نقش على الحجر وفاكرين أنها فترة وهتعدي. لكن اللي بيحصل أن الطفل بعد كده لو قلت له على حاجة عيب هيتشتت ويسأل إزاي كنا بنضحك على الحاجة اللي في وقت معين دلوقتي بقت نفس الحاجة بقت عيب نقولها. ده أبسط شيء، لكن لو اتعود وبقت عادة عنده ولا مليون كلمة عيب هترجعه عنها. الموضوع ده يا حبيبي فكرني بأسرة عزيزة عليا جدا، لما لقوا أنه لازم ولابد الطفل في سن معين لما يغضب يعمل زي بعض الأطفال أو حتى الكبار اللي بيشوفهم برا البيت. طبعا علموا ابنهم لما يغضب يقول للي قدامه يا عنبة يا تفاحة يا برتقانة، يعني يقول ألفاظ كده مقبولة وما تزعلش حد. بعد ما عدت الفترة دي بسلام وكل اللي حواليه كانوا بيتكسفوا من نفسهم أو من ولادهم وبيعلموهم يقولوا زيه، كبر حبيبي وبقى راجل ملو هدومه لكن محترم والعيبة ما بتطلعش من بقه أبدا، لأنه إيه اتعلم وهو صغير ما يقولش أي كلمة عيب. ربنا يا حبيبي يبارك فيكم وفي أولادكم وبناتكم، دول أمانة عندكم، حافظوا عليهم وهم صغيرين يحافظوا عليكم وهم كبار. استنوا ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، للتربية دور كبير في تشكيل شخصية الأبناء، وإزاي نربي صح مع منى خليل. وضيفتي اليوم هي دكتورة لمياء النمر، دكتوراه في الصحة النفسية بكلية التربية جامعة عين شمس. أهلا بيكي. أهلا أهلا أهلا، زي حضرتك. والنهاردة هبني ابني على شكر. كلمة شكر، يا سلام، كتر خيرك. شكرا، جزاك الله كل خير. الحياة كلمات اللي هي فيها كده إحساس إن أنا عملت حاجة ولو كانت صغيرة بس حد بيشكرني عليها بتخليني أعمل أكتر. أكيد التقدير عامل مهم جدا لرفع الروح المعنوية، إن أنا أحس إن أنا موجودة في مكان الناس اللي أنا موجودة فيهم حاسين بيا وحاسين قد إيه أنا تعبت علشانهم، خصوصا لما يبقى العمل مقدمه إنسان بسيط. تكون مثلا خادمة المنزل أو معاونة المنزل، البواب العمارة، كالناس في الشارع، أي حد بيقدم لي عمل أعلم ابني أقول له شكرا. أيوه ده لازم يسمعه في البيت، يعني أنا ما بقولوش وأنا ما بعملوش. أيوه. لا لا ما ينفعش. هو لازم يسمعه مني الأول. أنا لما أقول له حبيبي هاتي كده الموبايل من هناك فيجيبه، فأقول له أنا وأنا باخده منه أقول له مرسي يا حبيبي شكرا. عيد كده أنا قلت إيه؟ ده للنون الصغير، يعني السنتين والثلاثة لما يسمع كلمة شكرا اللي أنا بقولها له هو بعد كده هيقولها لي وتطلع من بقهم زي الشكرا. جميلة جميلة بتبقى. لسه مش عارف يقولها بس بترسخ، والتعليم في الصغر كان نقش على الحجر. هو كده لما هيسمعها مني هيرددها لي بعد كده، هو مش عارف دي بتتقال امتى وفين بس حس بيها ان لما انا عملت حاجة اتقالت لي فابتسم لي وانا ضحكت له وحضنته البيبي ده سنتين وثلاثة، بعد كده يبتدي يقولها لي وهكذا. لازم يسمعها مني الاول. تعالي بقى واحنا كبار وفي مجال العمل وانا قدمت عمل ورئيسي قال لي شكرا، ما عندكيش فكرة دي بيبقى وقعها عامل ازاي؟ العكس لما يعني رئيسي كمان او انا اقول لرئيسي يعني انت كمان شكرا على ان انت رفعت من روحي المعنوية، فتبادل الكلام الطيب ده اللي احنا مش هقول مفتقدينه بس يعني محتاجين ماديات ضغط علينا، محتاجين نذكر بعضنا من وقت لتاني ان الكلام ده بيرفع من روحنا المعنوية. فعلا احنا محتاجينه بين الزمايل في العمل وبين الرئيس والمرؤوس، ده اكيد طبعا، ومحتاجينه في البيت بين الزوج والزوجة. الله، دي بقى نقطة مهمة جدا. اهم حاجة، اهم خدمة يعملها الزوج لاولاده علشان يربيهم صح يحب امهم. ده تمام. وكتر خيرك على اللقمه اللي عملتها لنا، على الاكله الله. الحلوه دي حلو قوي، الاكله اللي احنا عملناها حلو قوي، فنجان القهوه النهارده، ميرسي قوي على الكيكه اللي جبتيها لنا النهارده. الكلمات البسيطه دي هي بتستشعر انها غاليه عنده وبتبقى مبسوطه، والابناء بيستشعروا ان حاجه جميله ان بابانا بيقول شكرا لامنا وان امنا بتقول ميرسي لبابانا، وده بيبقى حلقه بقى بينهم وبين بعض متبادل زي الكوره كده اللي رايحه وجايه. فتحت باب الأسانسير لحد أو حد فتح لي باب الأسانسير، وسعت الحد عشان يعدي قبل مني وقلت له شكرا وقال لي شكرا. التبادل ده بقى والتعامل الطيب بالابتسامة. أيوة بالظبط كده، الابتسامة بتعمل حالة جميلة يعني مقبلة على الحياة. حتى مثلا لو غلطنا وأنا مثلا بفتح الباب الأسانسير واتخبطت في حد ولا أي حاجة، فتلاقي إيه أنا أسفة، طب معلش، طب في حاجة، فتلاقي التاني بقى أصبح إيه متسامح، امتصيتي غضبه. أيوة. فالدنيا بتهدى شوية. إنما إيه يعني وجرى إيه يعني، دي بتبقى بتعمل حالة من الانزعاج اللي بيتزايد. عايزين نعيش في هدوء نفسي، ده كلنا كلنا محتاجين الهدوء النفسي. ما هو ده احنا محتاجينه بيننا وبين بعض، ده مش هيجي من نفسه، مش هيجي من نفسه. احنا ده احنا معاملاتنا طبعا، يا اما هنكون هادين في تعاملاتنا مع بعض ونمتص غضب بعض، يا اما هيزيد التشاحنات وتزيد القلق ويزيد الصراعات اللي بيننا وبين بعض، هو والحلقه المفرغه هتفضل عايشين فيها. بديه كده نختار ايه؟ نختار شكرا، ميرسي، تسلم ايدك. عزيزتي المستمعة، الصيانة الدورية للسيارة حماية لها من الأعطال وسوء على مهلك. النهاردة وفي ظل الحرارة المتصاعدة والأجواء الحارة اللي احنا بدأت تشوفها الأراضي المصرية، نتكلم النهاردة على القيادة الأمن على الطريق. احنا قلنا أساس القيادة الأمن على الطريق القيام بأعمال الصيانة الدورية للمركبة طبقا لتعليمات الشركة المصنعة، وعليه كل حاجة في العربية يتبص عليها ونشوف العربية فيها ايه واي ملاحظات فيها تتعمل لا قدر الله قبل ما تحصل مشكلة، ونبدأ نلاقي ايه ندور على حلول. طبعا الاسئلة كتيرة اللي بتيجي دلوقتي للبرنامج على ان الدنيا في الجو الحار ده، عايزين نعرف ايه الحاجات اللي احنا نتجنبها، وعايزين نعرف يعني ايه دورة التبريد في محرك السيارة. دورة التبريد عندنا في محرك السيارة اللي موجودة عندنا في كل البيوت المصرية عندنا تكون من الرادياتير وخراطيم الرادياتير العلوية والسفلية ومروحة الرادياتير وخزان المية بتاع دورة التبريد. المروحة بتاعتنا وسير المروحة اللي بيشغلها طلمبة المية والثرموستات وقمصان التبريد اللي بتبقى موجودة داخل العربية، وبنلاقي أحيانا إن في خرطوم من دورة التبريد داخل على صالون العربية عشان التكييف السخن لو حد حب يستعمله. بنقول عندنا ان احنا ايه المشاكل اللي بتحصل عندنا، ممكن يحصل عندنا تسريبات المية بتاعتنا بتبقى ممكن تتسرب من ايه؟ تتسرب من الطبب اللي موجودة في جسم الموتور، من الخراطيم نفسها، من الطلمبة نفسها تبوظ، او من السربنتينة بتاعت السخن بتاع التكييف اللي جوه الصالون، او الرادياتير من بره يتخبط او يجيله طوبة او رملة او حصوة تبدأ تخليه يسرب المية بتاعته. مهم قوي ان احنا نقول ان الرادياتير عندنا لما بيكون حد ساكن في منطقة جبلية أو منطقة متربة زي في القرية أو كده، بنخلي بالنا إن الرادياتير ده لما بيتسد بالتراب والطينة أو كده بيبدأ يسخن العربية، فني لازم نغسل الرادياتير من الداخل للإيم للخارج، مش نقف بره وإحنا بنغسل العربية ونرشه، لا نحط ايدينا من جوه بالخرطوم القوي بتاعنا القوي الى حد ما ننظف الرادياتير من الداخل للخارج عشان يخلي السيستم يشتغل زي ما كان. المروحه بتاع الرادياتير نخلي بالنا لو هي بتشتغل على سير، لو السير اتقطع او حاجه لازم نغيره، لو المروحه كهربا نشوف الحساس بتاع الحراره اللي بيخلي المروحه تشتغل ونبدا نخلي بالنا منه. كل اللي احنا بنتكلم عليه ده ما اتكلمناش على ايه، على ميه التبريد. ميه التبريد عندنا ميه حمراء او ميه خضراء او مية بيضة عديمة اللون، فاحنا بنتكلم على كل أنواع المية دي والمية الخضراء، إن كل شركة ليها لون مميز للعربية بتاعتها، احنا لازم نحط اللون المميز دي أول حاجة. تاني حاجة تركيز المية، أحيانا في ناس بتحط مية من الحنفية، مية الحنفية كلها أملاح بتعمل إيه؟ بتتفاعل خاصة مع طلمبة المية. طلمبة المية عبارة عن ريش، الريش دي ريش خفيفة جدا عشان لما بتلف الطلمبة تبدأ تقلب المية، فالريش دي بيحصل لها تآكل من الأملاح اللي موجودة في المية وبتبقى مشكلة. غطاء الرادياتير أحيانا بيبوظ، غطاء الرادياتير ده ليه فتحة 2-3 يعني أول لفة يعمل تك، التانية والتالتة نشيله نفتحه، أول فتحة دي عشان لو في مشكلة معينة في العربية لازم نخلي بالنا نفتح أول تكة فتطلع كل البخار اللي موجود والضغط اللي جوه يتنفس، بعد كده نبدأ نفتح المية تدريجيا. أحيانا الغطاء ده بيبوظ فلازم نخلي بالنا، لو احنا لاحظنا ان في بخار ميه بيطلع من الغطاء لازم نغيره. الحاجه الثانيه لو الحساس، لو العربيه لما الصبح بنيجي تدور تبدا العربيه الثرموستات بيبقى قافل لغايه لما نوصل لدرجه حاله التشغيل، تبدا العربيه المروحه تشتغل والدوره تفتح، لو حصل اي ارتفاع في درجه الحراره لازم نرجع للوكيل تاني. وفي الاخر بنتمنى ليكم السلامه على الطرق المصريه في ظل الشبكه القوميه للطرق. المهندس جمال عسكر خبير السيارات. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسيم الشيمي هندسة إذاعية، وأسعدت معكم ويا بكم اليوم هيلة سالم.